إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام قوتها في اجتماعها، وعزها في وحدتها، وشوكتها في تلاحمها، وبأسها في تكاتف أفرادها، وليس وراء ذلك إلا الفشل، والشتات، والضعف والهلاك، والضياع وذهاب الخيرات. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا نهيه سبحانه. وأما أمره جل في علاه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، إن الاتحاد والجماعة وتآلف دول الإسلام لمن أكبر نعم الله تعالى على المسلمين، وهو من أعظم مقاصد ديننا الحنيف، ففيه الألفة والقوة، وفيه حفظ البيضة والهيبة، وفيه صيانة مصالح الأمة، وفيه انتظام أمور الملة، بل به يقام الدين، ويقطع دابر المفسدين، وتبعد الفتن عن المسلمين، كما أنه سبب لحفظ الأمن والأمان، وحلول البركة في الأوطان، وتتابع النعم على أهل الإيمان. عباد الله، قد انبثق قبل مدة قليلة تحالف إسلامي عظيم تقوده مملكة الخير، ويؤازرها إخوانها من حكام دول الإسلام، حفظ الله الجميع، يجعل من المسلمين قوة واحدة في مواجهة الأخطار التي تهددهم، والفتن التي تزعزع أمن بلدانهم، والإرهاب الذي يضرب دولهم. وهذا خير كبير يذكر ويشكر، لا سيما والبلايا قد أحاطت والفتن قد اشتعلت، فكلما هدأت بلدة انفجرت بلدان، وكلما اندمل جرح سالت دماء، نكبات متوالية ومحن متتالية. فكان لزاما مثل هذا التحالف العظيم يلمم الشمل، ويقطع دابر الشر، ويضمر الجراح، ويزرع الخير والألفة. فجراح المسلمين لا يعالجها إلا أهلها، ومصائبهم لا يواسيها إلا رجالها، وحقوقهم لا يردها إلا أبطالها. وأما غيرهم فقد أبان الله حقيقتهم وكشف سريرتهم، فقال الله عنهم: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيصال الضر بكم، ودوا ما عنتم، أي يحبون ما يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقد وصف الله حالهم بقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه سنة ماضية، عداوة الدين لا تنقطع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والعدو لا تقوم سوقه إلا بتفرق المسلمين واشتعال الفتن بينهم، والتاريخ والواقع خير شاهد. ففي السيرة عن زيد بن أسلم رضي الله عنه ورحمه أنه قال: مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عسى في الجاهلية، أي كبر وشاخ قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان من اليهود، قال: عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم. مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال قولة هي حقيقة على مر الأزمان، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من اليهود وكان معه، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، أي من الحروب والفتن التي كانت بينهم. قال: وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل الشاب هذا. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيضي أحد بني حارثة ابن الحارث من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة، أي حية يحيون الفتن. وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، أي تواعدوا على الاقتتال في الحرة. فخرجوا إليها وتحاور الناس، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وهذا أيها المسلمون درس عظيم للمسلمين، وهو أن أهل الإسلام لا تدرأ عنهم الفتن إلا إذا لا تدرأ عن بلادهم الفتن إلا إذا كانوا متحدين مجتمعين على الألفة، لا شقاق ولا فراق، وإنما اتحاد وتآلف واجتماع وتناصر. فتفريق المسلمين من أكبر مقاصد أعداء الإسلام، ليسهل إشعال الفتن بينهم وضرب بعضهم ببعض، بل يزرع العدو بينهم. لأجل ذلك من يجعل الفتن مشتعلة والعداوات قائمة ويغذي بؤر الإرهاب ليبقى التفرق الذي هو أصل كل شر. وتأمل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،

إلى هذا المجتمع المشتت، فبناه بالإيمان وغرسه بالمحبة والأخوة، حتى إن الصحابة عليهم رضوان الله ورث بعضهم بعضا، وكان حالهم كما قال ربهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان مثلهم كما قال نبيهم عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين كمثل جسد واحد. رواه الطبراني: فاندرات الفتن وحلت الخيرات، ومكن الله لأهل الإسلام وأعزهم بدينه ونصرهم بجنده، فالسبيل واضح والطريق واحد. وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فليس بعد الدين والجماعة إلا الفتنة والفرقة. والله الهادي إلى صراطه المستقيم. شكر الله السعي وبارك في التحالف وجمع القلوب وعان على الخير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادرئ الفتن عن المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين، اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك، اللهم وحد صفوفهم واجعل دوائر السوء على أعدائهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم يتوب ولي عهدي ونائبي وإخواني. اللهم قيد ولاة أمورنا البطانة الصالحة. اللهم كما رفعتهم في الدنيا اجعل منازلهم في الأخرى في أعلى المنازل. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم عجل بهلاك المعتدين الظالمين الحوثة المفسدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دوائر السوء عليهم. اللهم ارفع في الدرجات العلى من مات من جنودنا، اللهم اكتبهم في منازل الشهداء الأبرار، واجعلهم من أهل الفردوس يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتجيب دعوة المضطرين، وتتوب على التائبين، وتعفو عن السيئات. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولينا، اللهم أنت ربنا ورحيمنا، اللهم أنت الرحيم الرحمن الكريم المنعم المنان. اللهم نرجو رحمتك، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا. اللهم غيث رحمة عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقطعت السبل وقهتت السماء واغبرت الأرض، اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك، واحي بلدك واسق بهائمك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم غيثا عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم انقطعت السبل إلا منك، وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم اغث عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيوخ الركع، والبهائم الرتع، والأطفال الرضع. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين، وعلى بقية العشرة المبشرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.